الدواء اللي انا بديهولك ما بيحافظش عليك، ولو عمل ماسكينج القمح كل دكتور بيبيع لك كيماوي ولا بيبيع لك مثبطات مناعه ليه كود عند الشركه، السكر هيفضل عالي لحد كبدك الدهني ما يروح، الجلوكوز النفط اللي هصنع منه كل حاجه، دي ان ايه وبروتين وصنع منه ار ان ايه وصنع منه الناد اتش بلس بروتون وصنع منه، حضرتك ما حدش هيستفاد من ورايا غير المريض غير اللي بعلامه الصحه. النبي كان نحيفا، ابو بكر كان نحيفا، الدم ما وصلش الشبكيه عطله، كذلك الدم لن يصل الى دماغك ولن يصل الى العصب البصري ولن يصل الى الاعصاب الدماغيه، من ضمنها العصب الحائر اللي محير من 3 ارباع مصر. قوم الصبح كنت محتاج، وبعدين برضه مش مبسوط، كل حاجه مش مبسوط. طول شويه الدكتور قال لي انت لخبطت وبتاع وايه زعل مني، وقفت شويه قلت ارجع للدواء. رجعت بالظبط اسبوع مشيت على الدواء، لقيت كل حاجه باظت. المهم استاذ علاء مشاني، نعدله تليفون دلوقتي، الراجل يعني هيحكي معاكم حدوته صغيره وما قبل ما نتكلم انا وهو وما بعد ما تقابلنا انا وهو، عشان برضه ما اطولش عليه. خلاص يعني هو الراجل جاي من مشوار من بشرة ايام البدع. ده قد كام كيلو يا باشا؟ تقريبا 280 كيلو. 280 كيلو ده وجاي عشاني. يعني ده جاي عشان ده كله، فمش هينفع. انا قلت له قبل ما تمشي النهارده هنطلع لايف، هنطلع لايف حتى لو قطفوا علينا من، فانا هدي الموبايل استاذ علاء مشالي يتكلم معانا ويحكي لنا. علاء شاب حلو كده، خمسينيه حلوه. دكتور زياد مش عايز تسلم على الناس؟ دكتور زياد اهو، شفتوا دكتور زياد قبل كده معايا في لايف يا جماعه صح؟ بصوا اللايف بتاع الدكتور زياد ده كان لايف جامد جدا، هنعمل له شير على فكره. صب على الناس يا باشا، اهلا وسهلا بيك. انت مش فاكر يا باشا ما انت قابلت الناس الحلوه دي قبل كده؟ طبعا. ربنا يبارك في سعادتك يا باشا، كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك. اهو التليفون مع علاء بيك، امسك علاء بيك. عايز تسنده هنا يا باشا؟ هات تسنده هنا. السلام عليكم استاذ، بخير عليكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده اسعدني الحظ ان انا قابلت دكتور زياد. انا اسعدني الحظ النهارده ان قابلت دكتور زياد. بصراحه الراجل ربنا يجازيه عنا خير. انا كنت باخد، لا استنى، مش كنت بتاخد انت، احنا كشفنا اونلاين مع بعض من قد ايه؟ من اربع شهور شهر 11. ايوه صح. ايوه احكي بس من عند ساعتها بقى. ما انا لغايه شهر 11 انا كنت باخد 8 حبات كل يوم الصبح. كنت بتتفرج عليا بقالك 3 سنين. انا متابعه من 3 سنين. الحاجه الوحيده اللي تبقى من 3 سنين وقفتها كان الكلام عن دواء كورتيزون، وفعلا وقفته من 3 سنين. 8 حبات بقى كنت باخدهم تانيين للسكر. 3 ادويه سكر، 3 سكر و2 ضغط و1 للمعده و1 فيتامين بي، فيتامين بي، وكان دواء تاني للبروستات. ودواء بروستات. تمام. فكان مشكلتي الاساسيه البروستات، الدواء. يوم الصبح كنت من حبات دواء، وبعدين برضه مش مبسوط، كل حاجه مش مبسوطه. ربنا من عليا والهمني ان انا الحمد لله كلمت الدكتور. احنا لايف تاني مع بعض. جهز بقى، ما انتش لا خالص. الحمد رب العالمين. مشيت على النظام ومشيت على النظام. لا احنا شدينا مع بعض، اقول لهم. ما لسه. وبعدين كل حاجه اتخلفت شويه. بقى يطلع لي حاجات غريبه كده في جسمي مع الدواء اللي كنت باخده اللي هو بتاع الكورتيزون. بدات اقلق، كلمت الدكتور شويه، الدكتور قال لي انت لخبطت وبتاع وايه زعل مني، وقفت شويه قلت ارجع للدواء. رجعت بالظبط لنفس الدواء. والله اقسم بالله. علي صوتك بس شويه بالنبي، عشان الحته دي مهمه. لا انا مش عايز اوطي صوتك، علي صوت شويه. والله رجعت للدواء. لما رجعت للدواء عرفت اصلحها. اول ما رجعت للدواء لقيت حاجات كانت بتجيلي من زمان ما كنتش اخد بالي منها، اللي هي الراحه، اوجاع معينه في اسناني ووداني، حاجات كده، ركبي توجعني، ايديا توجعني. قلت لا انا مش ممكن. بالظبط اسبوع مشيت على الدواء، لقيت كل حاجه باظت، مش عارف اصلي من ركبي ومفاصلي. الكلام ده ما حصلش معايا، كان بيحصل معايا باخد الدواء بس من كتر الادويه ما تفهمش اللي كان. انا طبعا انا اسف مش برد على تعليقات اي حد، طبعا كلكم على عينيا. بتقول حاجه في صوت كويس؟ عايزين نسمعه. طيب كويس. انا احسن كده، احسن امسك الموبايل خليه قريب مني، لان بطبيعه صوتي واطي مش عالي اصلا. سوري. الصوت كده كويس يا؟ بص يا باشا، طول ما دي بتتحرك اخضر يبقى الصوت كده كويس. طيب حلو. يبقى إيه ارجع تاني يا باشا بالاول بقى من اول ما كشفنا مع بعض عشان طيب. الصوت انا عشان الناس تبقى كلها سمعاني انا شهر 11 كلمت الدكتور وكتب لي النظام وكل بساطة قال لي مش على النظام فترة وبعدين نظبط الدنيا بعد كده على نظام تاني يعني قال لي النظام التكثيفي لان انا كان عندي مشكلة في البروستاتا شوية والسكر بقى والضغط ودخل الحمام كتير دخل الحمام كتير وباخد 8 حبات كل يوم يعني قال لي وقف الدواء كله انا مش بقتنع باي حد بصراحة يعني انا مش صعب انك تقتنع بحد بس انا كنت مقتنع بالدكتور لان كنت بتابعه من زمان وقفت 8 حبات واشتغلت تمام بعدين جيت بعد فترة لخبطت في الاكل كلمت الدكتور اذاع مني شوية قمنا ايه قلت لك قلت ايه قلت ارجع للدواء تاني قلت لك انت بره النظام صح وانت اتقمصت وانا اتقمصت قال لي انت بره النظام اما رجعت للدواء بقى رجعت بالظبط اسبوع كل حاجة عندي باظت تاني بقى وجع سنان وحاجات كده بتجيلي وداني ومفاصلي حاجات غريبة ما كانش بتجيلي وانا ماشي على النظام وبرضو حتى لما رجعت ما كنتش باكل برضو الدقيق انا واقف الدقيق عامة الدقيق موقوف نهائي كلمت الدكتور تاني ربنا يبارك فيه ورجعت بقى للنظام ومشيت عليه الحمد لله رب العالمين كل المشاكل اللي كانت عندي الاساسيه راحت مشاكل البروستاتا خفت الحمد لله رب العالمين كان عندي مشاكل في المثانه والقصه بتاعت البروستاتا لان انا كل الدواء اللي باخده مضر بول والضغط العالي الطبيعي بتاعه بس انا سكرك عالي عادي السكر عندي بيعلى وبينزل انا مش مؤثر في حياتي الله يبارك فيه وبعدين اتعصب اتنرفز عادي ما عادش بيحصل زي الاول زغلله ودوخه والكلام ده كله انا بس ايه يعني ربنا كرمنا النهارده ونال الشرف ان انا قابلت الدكتور طبعا احنا عايزين الحته المهمه ان انت ايه مودك بقى احلى طبعا بقى طبعا أحلى. طبعا شكلك بقى اصغر انا دخول الحمام عندي في اليوم كان ما بيقلش عن 15 من يعني من 10 ل 15 مره الوقت الحمد لله ممكن 3 مرات في اليوم مرتين الحمد لله رب العالمين ومن غير مشاكل من غير مشاكل زي زمان انا كنت بقوم من النوم بالليل 3 4 مرات انا كل دواء واقفه نمره واحد عشان كله يبقى عارف اي دواء للسكر والضغط والارتجاع انا كان عندي ارتجاع ده 24 ساعه زمان حتى وانا باخد دواء كنت باخد نيكسيام او كنترولوك كنت ببدل من الاثنين كل ده الحمد لله وقفته والحمد لله ولعت في ارتجاع فين وفين لما مره اخد مثلا ايه اخرج شويه عن النظام وده حاجات بتحصل معانا كلنا احس بقى بشويه ايه اقول لا مش أنا. هرجع تاني مش من على ابو النفس بقى فالحمد لله رب العالمين ربنا من عليا طبعا مش هكلمكم ان انا خسيت ومش خسيت الكلام ده مش مشكله مش هو انا مش داخل عشان اخس انا داخل النظام طبعا ما هو كل دي رقمات يعني. الحمد لله رب العالمين دلوقتي شفت الواتساب انا معلش لابس نظاره عشان ايه بس انا مش برد على التعليقات طبعا كلكم على راسي وشكرا جدا لطبعكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الوقت بقى له 4 شهور وقت العلاج لا انت بتقول على تجربه اللي هي بتاعت الكرونز وأدوية البيولوجي بقالها سنتين ونفس الأعراض تمام فهي الدنيا مش هتقول الدنيا الحمد لله الحمد لله أحسن وربنا يبارك فيكم وأنا سعيد جدا جدا إن قابلت الدكتور وطبعا دكتور زياد ربنا يبارك فيه وتشرفت بمعرفتكم كلكم وشكرا جدا لكم إيه يا عم شكرا جدا لكم وأنت بتقفل بسرعة ليه كده هو أنت عند دكتور السنان ولا إيه هو أنت عند دكتور السنان هو انت عند دكتور السنان ولا ايه ليه ليه ليه ساعدت بيكوا ايه يا عم ده لا يا عم احنا داخلين فلوس محترمين انا لا انت مش لجنه ومدفوع لك فلوس مش انا جاي من مش انا جاي من مصر عشان خاطر يا باشا ده الراجل ده معاه فلوس تشتري نص مصر يعني الراجل ده معاه فلوس تشتري نص مصر عشان خاطر بس ما حدش يقول ايه احنا دافعين له لا لا انا ما اعرفش ادفع له ده هو اللي محاسب على اللي احنا بنشربه ده يعني ما اعرفش ادفع له وبعدين انت بكره هتعزمني على ايه بتقول سمك كل حاجه موجوده عند مطعم حلو اكل مصري هو مطعم مصري ابو شعره بتاع مصر حلو قوي حلو قوي يا باشا حلو قوي لو عايشين بقى لو ما ضربوش اللي انا فيه بقى الفندق اللي انا فيه احنا طبعا سمعنا كلام الاستاذ علاء مشالي بص هو انا سعدت بعلاء حاجه يعني سعدت بعلاء حاجه ان هو جرب يمشي على النظام وجرب يرجع لدواه فشاف الدواء كان بيعمل فيه ايه يعني حضرتك لازم تكون في حاجه في دماغ سعادتك واضحه الدواء اللي انا بديهولك ما بيحافظش عليك ولو عمل ماسكينج الاعراض يعني لو عمل ماسكينج الاعراض يعني ايه يعني خبى عنك اعراض معينه وليكن صداع نصفي وليكن رعشه ايد وليكن تبول لا ارادي وليكن فريكوينسي في دخول الحمام او فريكوينسي في يورينيشن لو انا خبيت عندك عرض واحد خبيته مش عالجته انا خبيته عارف يعني ايه خبيته؟ يعني العيان بتاع الترايجيمينال نيورالجيا اللي هو بتاع العصب الخامس ده، العيان ده بيه مش العيان ده بيديك دواء عشان يطفي عنك المكان. يعني لو افترضنا ان حضرتك مثلا دماغي دي شغاله بثلاثه فاز، هو بيضرب لك اتنين فاز وبيسيبك عايش بفازه واحده بالجابا بنتين، يديك نيورونتين يديك جابا بنتين، وتمشي على الجابا بنتين ده بقى انت عايش بنص دماغ، اللي يكلمك ما انتش فاهمه، واللي يحكي لك ما انتش عارفه، وذاكرتك تبدا تلعب فيها، وبعد كده بيبدا يلعب في اعراض جسمك. ماشي، كل الكلام ده كله انت بتشوف ان ده مرضك العادي وده طبيعه جسمك والسن بقى والكلام اللي بيحكوه لك، والدكتور ده بيشجع الدكتور ده والدكتور ده بيشجع التحاليل دي. يعني علاء مش عايز يتكلم، لكن كل دكتور بيبيع لك كيماوي ولا بيبيع لك مثبطات مناعه ليه كود عند الشركه، ليه كود عند الشركه، خد الكود ده عشان يدوه، مش عشان تاخد خصم، هو الكود ده عشان يعرفوا الريت بتاع الدكتور ده قد ايه، بيشتغل كام حاله، بيبعت لنا احنا كام حاله. انت مش هتستفاد حاجه، الوحيد اللي هيستفاد من ورايا انا حضرتك، السكر هيفضل عالي لحد كبدك الدهن ما يروح، السكر هيفضل عالي لحد ما تخلص الدهون اللي عندك. تكسير الدهون بيساوي انتاج سكر، تكسير الدهون يساوي انتاج سكر. السكر غذا دماغك، السكر غذا دماغك، والاسيتون غذا دماغك. عندك عملتين غذائيتين، الجلوكوز، النفط اللي هصنع منه كل حاجه، دي ان ايه وبروتين، وصنع منه ار ان ايه، وصنع منه الناد اتش بلس بروتون، وصنع منه الناد بي اتش بلس بروتون، حياه كرات الدم الحمراء في الجلوكوز. التراكمي يساوي نقل الجلوكوز خلال كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء زي ما بتحمل الاكسجين بتحمل ثاني اكسيد الكربون، وزي ما بتحمل الجلوكوز بتحمل الميه. فكرات الدم الحمراء ترانسبورترز، نواقل. محدش يفكر ان كرات الدم الحمراء دي اكتر منها نواقل، ووظيفتها انها بعد ما تنقل تسيب اللي شايلاه في الحته اللي محتاجاه. يعني الكربون دايوكسيد هتسيبه فين؟ في الرئه عشان اطلعه بره، وتسيب البيكربونات فين؟ في الكليه، وتسيب الاكسجين فين؟ عند التيشوز او الانسجه، بس هي واخداهم من الرئه. يبقى معنى كده ان كرات الدم الحمراء نفسها، ازيك علاء يا جندي، كرات الدم الحمراء ترانسبورترز، فانت لازم تكون فاهم دي. يبقى مش السي بي سي زي بعض، يعني السي بي سي مش زي بعض، صوره الدم كرات الدم الحمراء ترانسبورترز، خلايا الدم البيضاء خلايا مناعيه، وعشان كده تعرف الفرق بين كرات يعني ما فيهاش نواه، لا تنقسم، ليها لايف سايكل بتعيشها وبس، 90 يوم 120 يوم، تتكسر قبل تتكسر بعد. تضخم البروستاتا لسه الاستاذ علاء مشالي كتر خيره مكلمنا عليها، واختفت قد ايه علاء؟ بعد قد ايه؟ شهر ونص اختفت كل اعراض البروستاتا اختفت. حضرتك محدش هيستفاد من ورايا غير المريض، غير اللي بيعاني، غير اللي في الدوامه. انا مش هقول انا فين في دبي عشان الصواريخ ما تجيش عليا، انا من الاخر كده، وانا كل يوم الدكتور زياد كتر خيره كل يوم بينقلني في حته، من الاخر يعني عشان تبقوا انتوا فاهمين، من فندق لفندق لفندق لحد بص هينزلني خندق تحت الارض، ماشي، عشان الصاروخ ما يجيش في دماغي، لو جه في رجلي مش مشكله، لكن دماغي اصلا شغال بدماغي. مش كده يا باشا؟ مش كده. بص، هو علاء ما بحبش يتكلم بصوت عالي، انا بقى لي على فكره قاعد معاه ساعه قبل ما نطلع اللايف، بس المشكله انا بقول له علي صوتك يا علاء، علاء راجل سياسي دبلوماسي، تمام، اديني النصيحتين حلوين، لا تتعصب ولا تتضايق من حد، حاول تتعامل بهدوء. فانا سمعت كلامه اهو، بس بعد ما يمشي هبدا بقى ايه اشغل ايه الصوت العادي، تمام. عامه يعني انا لما طلعت الدكتور زياد ربنا يبارك له يعني والله العظيم من اكتر الناس اللي بتديني طاقه ايجابيه، ودايما بيعمل لي سبورت وبيكلمني يقول لي ما تبطلش ما توقفش واثبت علاء النهارده اداني كميه طاقه والمقابله قدرا، يعني قدرا لا كنا مرتبينها ولا كنا عاملينها ولا كنا يعني عاملين حسابها. بس علاء اقسم بالله ربنا اكنه بعته ليا يفرحني والله العظيم، لان انا ما شفته غير صورته اللي على الواتساب. فبسم الله ما شاء الله شباب وصحة، بسم الله ما شاء الله، ده حاجة يعني فخمة، يعني حاجة فخمة يعني فاهم، يعني انا امشي جنبه واتحمى فيه هنا يعني. انا على الحقيقة ارفع من الفيديوهات، انت ما شفتني الحقيقة شكلي ارفع والله، ما فيش بطن يا باشا. البطن علامة الصحة. النبي كان نحيفا، ابو بكر كان نحيفا، بقولك ابو بكر كان بربط الازار على وسطه بيقع، عمر بن الخطاب كان نحيفا، خالد بن الوليد فارس الفوارس سيف الله المسلول كان نحيفا، صح؟ فين ابراهيم؟ ابراهيم جالك اهو. ابراهيم عشان خاطر عايز ابراهيم يطلع لايف. سلم على الناس بقى. بص يا باشا، الناس دي رحبوا بقى ترحيب يا دكتور، ده على دماغنا والله، اتفاجئ منورنا والله العظيم، الله يبارك لك، اقسم بالله انت منورنا يا دكتور، خير. احنا شرف اللي احنا شفناك والله، احلى شيشه يا باشا، احلى من شرف لنا اللي احنا شفناك، كتر خيرك. انت جبت لنا ضيفه يا عم دكتور زياد، احنا ما شفناش من زمان والله، ربنا يبارك فيك. طب انتبه بس على التيك توك يا حبيبي، من حياتنا اللي احنا كنا نشوفك بس يا حبيبي، الله يبارك فيك، شفناك يا دكتور، كتر خيرك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك حبيبنا. الناس هنا يا جماعه قابلوني مقابله، اقسم بالله مقابله اخوات، يعني احضان مطارات ومقابله اخوات، وظبطونا في كل حاجه الحمد لله. حبيبنا يا دكتور زياد، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، كتر خيرك يا حبيبي، الله يبارك فيك، كتر خيرك، كتر خيرك. انا من ليبيا، وعلاج قصور الغده الكظريه يا جماعه، الغده الكظريه لو انت قدرت تتحكم في ضغط بطنك ونزلته، الكظريه تراوت عادي، ولو الانسولين اللي بيطلع من جهازك الهضمي مع اضطرابه بقى صفر، خلاص مش انت الكظريه هتشتغل اوتوماتيك. لان الراجل ده باكل اسمه ايه، شبار، اللي بتاكله اسمه ايه، سوالي، لا سهليه وجوابي. السهليه والجوابي، يعني السهليه والجوابي دول زي البوري والبلطي بس الصغيرين اللي ما كلوش. لان النهارده علاء قال لي كلمه حلوه قوي بمليون جنيه صراحه، كتر خيره يعني. قال لي السمكه البلطي والبوري بتاكل الزباله، والدكتور زياد زود كلمه كمان قال ان اعمارها طويله، فعقبال ما بتعيش لفتره حياتها بكون اتغذت على زباله الميه. فكل ما احنا كل طلباتنا من حضرتك ان السمك ده ما يكونش اتزرع، انت فاهم؟ يعني ما يكونش ايه؟ اتزرع، ماشي؟ ما يكونش اتزرع، يعني ما كنتش انا اكلته سبله فراخ وكنس المزارع، ودورتها اصلا تكون دوره اكلها اصلا البول. طب قول يا باشا الكلمتين دول، انت بقى عشان ده شغلك انت راجل بورسعيد يا جماعه. السمك البلطي اللي هو احنا بنسميه بورسعيد شبار، والسمك البوري طبيعه اكله بياكل من بياكل رضائط البحر، يعني الحاجات الرديئه جدا. فيعني طبعا لو ناس بورسعيديه فاهمه هتعرف انا بقول ايه، يعني السمك الشبار ده ممكن تشتريه من وبحر تلاقي طعمه جاهز، بياكل من المراكب، بياكل، هو اكله طبيعه اكله مش نظيف، عشان كده هو اصلا سعره بيكون ارخص من مثلا من الدنيس او اللوت او الوقار او الحاجات دي كلها. فهو القصه كلها طبيعه اكله، عشان كده السمك السهيل الصغير ده بيكون لسه ما اكلش، بيكون عاش على الطفيلات والحاجات دي كلها، فبيكون اكله نظيف، فبيكون لحمه نظيف، فبيكون ما فيش اي مشاكل فيه. انا باكلهم يعني، باكل السهيلي بس طبعا مش متوفر في كل مصر كلها، والحاجه اسمها جوابي اللي هو السمك الشبار الصغير او البولت الصغير، وبيبقى صغير جدا وبيبقى مبطرخ، بيبقى قد صبع الايد مش كبير يعني، تمام. فهو بس السمك بطبيعه اكله، واي سمك طبعا اكل مزارع مش جاي، لان يعني بياكلوه هو تجاره، فبيضطر ياكلوا اي حاجه عشان يعني يمشي الدنيا خالص، وربنا يسهل عليكم كده. طبعا انا عارف الناس بتوع القاهره بيبقى السمك عندهم مش كتير ومش متوفر زي عندنا مثلا في اسكندريه او في بورسعيد، بس ان شاء الله ايه ربنا ييسر. مثلا انا من اول يعني اول يوم من ديوان وقفت السكر، سالت الدكتور قال لي الادويه توقفها من امبارح، وقفت كل الادويه، ده السكر والضغط، وانا من النوع الثاني مش ثالث ولا حاجه الحمد لله، فوقفت كل حاجه، كل الادويه وقفتها من اول يوم بدات النظام، وقفت كل الادويه. كان بيجي لي اما كنت باخد الادويه بتاعت السكر، لما كنت اجوع كان بيجي لي رعشه عشان الاكل، لازم الحق الاكل، طبعا كنت باكل اي حاجه يعني، كنت دايما نوقف الدقيق، دايما ما بحبوش او ما بفضلوش طول عمري. انا كنت باكل كل حاجه طبعا، فراخ وبيض، احنا تورثنا خلاص احنا يا جماعه سمعنا كلام علاء بيه، وبسطت الصراحه بمقابلته النهارده، وقدر رب الهامور حلو طبعا، هو في حد لاقي الهامور؟ انا اكلت النهارده هامور، اكلت هامور بس هو هياكله فيليه. لا فيليه لا انا اكلت هاموره. لا الفيليه مش هاموره. لا انا لا اكلت سمكه مفتوحه كده في أيوة. سمكه مفتوحه سمكه كبيره حته فيليه يقول لك فيليه هامور. لا ما فيش فيليه هامور. وامبارح كلت تونه قلت لك كلت تونه في مطعم صيني بس نيه. الفيليه عشان الناس تبقى فاهمه الفيليه انواع سمك رائعه جدا جدا. الفيليه يا جماعه بيبقى الفيليه بيكون انواع انا راجل في الفيليه يكون انواع سمك رائعه جدا جدا بتيجي من بحور عجيبه وغريبه وبيعملوها فيليه وبيحطوها. طبعا الفيليه اطخن تخين مش هيعرف هو نوع السمك ايه جدع. تاني حاجه المطاعم اللي هنا او بتوع السمك اللي هنا لما السمكه خلاص هتعفن وهتترمى يقوم عاملها فيليه ومجمدها ويقول لك سمك فيليه. لكن ما تخشش مطعم تقول له هات سمك فيليه ما تاكلش سمك فيليه. صح. سمك سنجاري بقى سمك بس تكون السمكه براسها بدنيتها بشوكها. اسال سؤال مش اتفضل. ايه قلنا في مصر لانه سلمون ده مش مزارع. لا السلمون مختلف لان السلمون بيكون لونه احمر. مزارع مش مزارع ده اكيد ده ما اقدرش اثق فيها. لكن السلمون بيبقى مختلف شويه لان بيكون لونه سمكه حمراء. سمك ده اللون البرتقالي ده لونه حقيقي. سمك السلمون بيكون احمر. لكن برضو احسن ما السمك السلمون لها دورتين دوره حلوه ودوره حلوه عشان كده دايما بيكون في الحته بتاعه عزبه البرج احسن سمك سلمون ممكن تاكله في حياتك لان هناك في برزخ عشان النيل والبحر الابيض. يلا ان شاء الله ربنا يجعلكم بالتوفيق كده ويبارك في دكتور ضياء ويجزي خير عنا باذن الله. السلمون بيجف يعمل جفاف بالحلق فعلا حصل عشان كده بقول لك السلمون مش مضمون. السمكه يا باشا النظيفه نظيفه خلاص. هو انا اللي زي ما يقعدش في لندن شكل انجليزي في لندن. الترك مش هتضمنه. انا بقول لك يا باشا انا امبارح اكلت سمك التونه يا باشا اللي عندي ده مش تونه. اللي عندنا في مصر ده مش تونه ده ليفه بس ناقص لها بس يعني وتستحمى بيها عادي يعني سمك والله سمكه يعني ليفه ممكن تستحمى بيها تحك بيها عادي دي فاهم. الوسواس القهري هو قهري بقى هنعمل ايه النمسا. طب يا جماعه والنبي مش كل واحد يقول لي تعالى. بص الدكتور زياد من الاخر جابني يعني انت فاهم ما قاليش تعالى هو جابني فاهم فاللي عايزني يجيبني بس وخلاص مش كده يا باشا. هو الدكتور زياد الصراحه سبق بقى وخلاص وانتهينا. انا نظامي يعالج شبكه العين ارجو رد عليا برضو. هو بيعالج قولون شبكه العين. شبكه العين يا جماعه دي ابسط حاجه من الحاجات يا جماعه لله القولون لما تعالج لله اكسبوا فيا ثواب. الدم ما وصلش للشبكية الشبكية عطلت. الدواء قصدي الدم ما وصلش للشبكية الشبكية عطلت. الدم ما وصلش للعصب البصري العصب البصري يعطل. الدم ما وصلش لدماغك يجي لك جلطة في دماغك انت فاهم. يعني سبب الغيبوبة في اي حاجة في الدنيا انعدام تروية المخ نقطة. ان عدم التروية بقى وانت معاك سكر عالي يقولك ده ديكي ايه. عدم التروية ومعاك ضغط واطي يقول لك اصل ضغطه واطي. ان عدم التروية وكان ضغطك عالي يقول لك اصل ضغطه عالي. طب ان عدم التروية وخلاص يقول لك اصل ده فازو فيجل. يعني ايه كان واقف في طابور العيش ووقع نسيوا كرشه انه ضغط على الاورطة وضغط على الوريد الاجوف السفلي فالدم مش راجع للقلب فالقلب بقى عنده نقص في الدم اللي بيضخه فدماغك ما يوصلهاش دم. ده غير ان الضغط البطن العالي على الضغط الداخلي للدماغ اكيدك بتفتح اوضه واحد واقف ورا الباب بتيجي تزق الباب وهو واقف وراه هتعرف تدخل؟ لا. وكذلك الدم لن يصل الى دماغك ولن يصل الى العصب البصري ولن يصل الى الاعصاب الدماغيه من ضمنها العصب الحائر اللي محير 3 4 مصر والعصب السابع والعصب الخامس والعصب الثالث واعصاب العين نفسها. خلاص انا عامه بشكركم واتمنى تكونوا بخير وكل رمضان وانتم طيبين والله المستعان. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا علاء بيه شكرا دكتور زياد اشكركم يا جماعه اشوفكم على خير. لا اله الا الله لا اله الا الله.